بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هنا وصلنا إلى المسألة الثالثة. قال: المسألة الثالثة في قوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، ثم قال بعدها: هذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة بأن القرآن كلام الله، وأنه حروف وكلمات وجمل وآيات وصور، وأنه ألفاظ ومعاني. هذا الذي ذكره هو بعض كلام الطحاوي في أول الكتاب. قال: وأنها جميعا من الله جل وعلا، فالقرآن كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، تكلم به جل وعلا فسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه لنبيه محمد لنبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعه. إذن القرآن كما مر معنا مرارا كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى. قال: الحروف والكلمات والجمل الكل كلام الله، ولهذا اتفق السلف على أن من أنكر حرفا من القرآن قد كفر بكل القرآن، لأن كل من عند الله. وجبريل يسمع الكلام ثم يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيوحي الله قبل ذلك، أما الله تعالى يعلم كل شيء. أما التكلم به يكون حين إرادة الله جل وعلا إنزال الوحي، يتكلم به يسمعه جبريل ويبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الرابعة: قال في قوله نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لفضله وتميزه عن الملائكة، ولأنه ينزل بالروح من أمر الله وهو الوحي، وأمينا لأنه مؤتمن على أعظم ما يؤتمن عليه وهو كلام الله جل وعلا ووحيه. وسمي الروح في القرآن في أكثر من آية، في أكثر من آية، منها هذه الشعرة، ومنها قول الله جل وعلا في القدر، سورة القدر: القدر تنزل الملائكة والروح. منها في سورة مريم، فأنزلنا في سورة مريم قال: فأنزلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، روحنا جبريل، وأيدناه بروح القدس. روح القدس هو جبريل، القدس يعني الطاهر، فهي روح طاهرة، إلى غير ذلك من الآيات. فجبريل عليه السلام هو الروح وهو القدس وهو الأمين، وهو أمين لأنه مؤتمن على أعظم أمر وهو النزول بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين عليه السلام، وهو سيد الملائكة بلا منازع، هو سيد الملائكة بلا منازع. وقد كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مرة بصورة دحية الكلبي، ومرة بصورة رجل أعرابي أو رجل شديد الرجل المسافر، ومرة كان يأتيه ولا يراه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه مرتين على صورته الحقيقية عند نزول الوحي وعند الإسراء والمعراج، أو نعم في المعراج لأنه رآه فوق عليه السلام، وهو له 600 جناح سد الأفق عليه السلام. المسألة الخامسة: قال لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، يعني لا يشابهه ولا يدانيه ولا يكون مساويا له، وذلك لأنه معجز، وكونه معجزا لأنه كلام الله، وهذا للدلالة على إعجاز القرآن. وهذا كما مر معنا أن الشيخ لما عرض للأقوال في الإعجاز عرض لأقوال كثيرة، قال وأحسنها ما ذكره الطحاوي: لأنه كلام رب العالمين، أو لأنه كلام البشر، لأنه كلام رب البشر ولا يشبه كلام البشر. هذا هو وجه الإعجاز. فإذا كان هذا، طبعا يضاف إليه أن الله جل وعلا أعجز به الناس، وأن الله تعالى لم يتحدى بالتوراة والإنجيل الناس، تحداهم بأمور أخرى، فيكون خاص بهذا القرآن تحدي بلفظه ومعناه ومحتوى عليه. وكلام الله فقط القرآن، ولم يقع التحدي بالحديث القدسي مع العلم أنه كلام الله. قال وهو لم يقصد التقرير الابتدائي أي أن يقال إن كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ابتداء، لأن هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن. يعني هنا الطحاوي قال لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لا ينبغي أصلا المقارنة بهذه الطريقة، لكن هو عرضه في معرض الثناء على القرآن، ولا أصل المقارنة فيه شيء من ترك الأدب. ولهذا لا تأتي لكلام إنسان تقول أنت كلامك أقل من كلام القرآن، لا ينبغي، واضح؟ فهذا وكأن في شيء من المقارنة، والمقارنة أصلا غير معقولة حتى يخاض فيها. المسألة السادسة قال ولا نقول بخلقه. قال فمعتقد الصحابة والتابعين ومن تبعهم وأئمة الإسلام وأئمة أهل السنة والجماعة ومعتقد عامة المنتسبين إلى الإسلام أن القرآن كلام الله منزل، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم الله جل وعلا من رب العالمين، واضح؟ هاتي آية في أن القرآن من عند الله. من أمره مثلا يوحي الروح من أمره، واضح؟ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، ولا تحضرني. قال وإليه يعود سبحانه وتعالى وأن القول بخلقه لغير ذلك. طيب إليه يعود ما معناها؟ في آخر الزمن فقط يعود إليه، هذا فقط ويعود إليه اتصافا أي بأنه من الله بدأ وإليه يعود، يعني يوصف الله جل وعلا به. والوجهان صحيحان، وإليه يعود طبعا في آخر الزمان، واتفقت الأمة على ذلك بأن القرآن يرفع من المصاحف والصدور، ولا يسرين على كتاب الله في ليلة لا يبقى منه حرف، وهذا صيانة لكتاب الله، لأنه ليس هناك قائم في الأرض به، واضح؟ فلما خلت الأرض من قائم بهذا القرآن ومؤمن به ومصدق له وموحد لله جل وعلا إكراما لهذا الكتاب العظيم، رفعه الله جل وعلا، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. قال وأن القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين من زمن الصحابة إلى زمننا الحاضر، بل القول بخلقه كفر، كفر أكبر مستقل، هذا من حيث النوع. أما تكفير المعين فهذا ينظر فيه الشروط والموانع وقيام الحجة ووجود المانع وغير ذلك من الأمور. قال وهو خروج عن جماعة المسلمين، هنا المقصود بها جماعة الأديان، ومن خرج على جماعة المسلمين في جماعة الأديان سيخرج عليهم في جماعة الأبدان، وهذا ما وقع. واصل بن عطاء لما خرج بمعتقده الفاسد على الحسن في مرتكب الكبيرة خرج اعتزله وذهب إلى ناحية المسجد وسموا بالمعتزلة. ثم المعتزلة هكذا حتى أصبحت فرقة قائمة وخالفت المسلمين في هذا الأمر، وتبعهم من تبعهم. قال وينصر القول بخلق القرآن من أهل البدع في الحاضر، وهذا مهم كلام الشيخ، لأن بعض الناس يقول أن هذا سمع من بعض المخذلين عن دراسة الاعتقاد، يقولون أنتم تقررون خلق القرآن وتكتبون الكتب وتمضون الساعات الطويلة في تقرير هذه المسألة ولا قائل بذلك. يقال الأشاعرة نفسهم لو فتشت عن قولهم حقيقته القول بخلق القرآن، ومع هذا هناك من يصرح به تماما. إيش قال الشيخ؟ قال ومن أهل البدع من قائل بهذا الأمر الزيدية من الشيعة والإباضية وهم خوارج المعتقد، والرافضة لأنهم على عقيدة المعتزلة، وأتباع المعتزلة من العقلانيين وهم كثيرون. ولهذا لو شئت أنك الآن لا تجد فرقة تسمى المعتزلة، لكن تجد لهم أتباعا من العقلانيين، إما من بعض المنتسبين إلى هذه الأحزاب الدعوية أو مثلا حزب التحرير فهم في الحقيقة معتزلة حيث الفكر، ويقدمون العقل على النقل، وهم أفراخ للمعتزلة، غير أنهم دون المعتزلة في العلم بكثير، فهم ربما من وجوه أسوأ حالا. واضح؟ فكلام الشيخ هنا ينبغي أن يعلم ويحفظ. فلو قال لك إنسان يخي تقرر عقيدة لقائل بها، يقال لا، بل هناك من قال به، وما مرت معنا بدعة إلا وذكرنا من يتبناه. المسألة السابعة، قال شبهة من قال بخلق القرآن: إن القرآن حروف وكلمات وصوت، فإذا قيل أنه كلام الله جل وعلا الذي هو صفته، صار الله جل وعلا محلا لما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام، وهذا التقطع إنما هو من صفات من له نفس أو نفس، وهذه من صفات المخلوقين، ولهذا جعلوا القرآن مخلوقا. وأيضا قولهم مبني على دليل حلول العرض في الجسم، وقد مر معنا بالألف هنا، لا أظن المقصود قد مر معنا إبطاله، صحيح. إيه يقول هنا وقد مر معنا إبطاله. طيب، إذن هنا كلام الشيخ إيش فيه؟ فيه أن مثلوا فعطلوا، واضح الأمر؟ نعم. فلما مثلوا بذهنهم الفاسد وقاسوا المخلوق على الخالق، والقياس هنا قياس إيش؟ تمثيل، قياس التمثيل، مثلوا أو قياس الشمول، قالوا أن الإنسان يتكلم والله متكلم، فالكل يشمله أصل وهو الكلام، فلا بد أن يتساوى كلام هذا وكلام هذا، هذا الشمول. أما التمثيل قالوا هذا يتكلم وهذا يتكلم، فيقاس هذا بهذا فرع وأصل فيكونان متشابهان، والذي يجوز في حق الله تعالى هو إيش؟ الأولى، كقوله جل وعلا في القرآن: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يأتي إنسان يقول أنا لم أقل لهم أف، أنا ضربتهما، والله نهى عن الأف لم ينهى عن الضرب، قالوا له إذا نهى عن الأف فبالاتفاق أن الضرب من باب أولى، وهذا قياس الأولى. وهذا عندنا من قال أنا لم أقل لهما أف أبدا، أنا ضربت فقط. يقال أن الذي يجوز في حق الله هو قياس الأولى من جهة النفي ومن جهة الإثبات، واضح؟ وهذا مر معنا في أول الواسطية، ولشيخ الإسلام كلام حسن في التدمرية وغيره من المواضع. قال: ولأجل أن القول بخلق القرآن مبني على شبهة، فإن أئمة أهل السنة كفروا في خلق القرآن بالنوع، ولم يكفروا كل أحد قال به، وهذا كلام حسن، تكفير بالنوع. ولا نقول أن أهل السنة كفروا بلازم القول، لأن لازم القول إبطال الشريعة، لا، كفروا بحقيقة القول، وهذا ضابط مهم. ولشيخنا الشيخ بدر وفقه الله رسالة إقامة البرهان أو إقامة الحجة والبرهان على إجماع العلماء بكفر من قال بخلق القرآن، رد فيه على بعض من تكلم في المسألة بغير علم، وبين في الآخر أن القول نفسه كفر، قدم للكتاب الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان وجماعة من العلماء الأجلة، واضح؟ فالقول كفر مستقل. بعدين هل كل من قال به يكفر؟ لا، والدليل لم يكفروا المعتزلة بإطلاق، ولربما فيهم من كفر، وهذا على حسب ظهور الحجة أو على حسب إقامة الحجة وعلى حسب ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. أما من حيث النوع، نعم، نقول القول بخلق القرآن كفر مستقل ومحادة لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون. فإذا معتقد أهل السنة والجماعة أن القول بخلق القرآن من أبطل الباطل، وهو كفر، لأن معنى القول بأن صفة الله مخلوقة فيه تنقص عظيم للرب جل وعلا، وتنقص الرب جل وعلا كفر به، وهو من أعظم الاستهزاء، وهو أعظم من الاستهزاء المجرد. فالذي يستهزئ بآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا أعظم، لأن هذا فيه استهزاء بالكل، الكل مخلوق، وإذا كانت صفة من صفات الله مخلوقة إذن الرحمة مخلوقة، والحياة مخلوقة وكذا، إذن وهذا لازم قولهم أن الله جل وعلا مخلوق، ومن خلقه لابد له من خالق، وهذا يستلزم الدور، وتصبحونك على قول الفلاسفة. واضح؟ نعم. فلوازم هذا القول من أفسد ما يكون. والمحنة التي وقعت المسلمين في هذا لا تخفى على أحد، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى سجن كم من سنة وضرب، وكان يعرض على السيف مرارا وتكرارا، وهو ثابت على عقيدة المسلمين. ولهذا قال قتيبة بن سعيد رحمه الله، قال أبو بكر يوم السقيفة وعمر، أبو بكر يوم الردة، أو قبل ذلك عمر، نعم أبو بكر يوم الردة وعمر يوم السقيفة وعثمان يوم الدار وعلي يوم النهروان والإمام أحمد عند الفتنة، لأنه ثبت. وبعضهم قال أبو بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم القول بخلق القرآن، لأنه ثبت رحمه الله. ولهذا بعض السلف من أصحاب الشافعي كان يعرض على السيف ويقال له قل القرآن مخلوق، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكان يجيب بآية التوبة فقط، وهذا يغيظهم. نعم. قال بعدها، قال المسألة الثامنة، قال ولا نخالف جماعة المسلمين. قال جماعة المسلمين يراد بها نوعان، جماعة في الدين وجماعة في الأبدان، وكل منهما مأمور بالتزامه والتمسك به، والجماعة في الدين تقود إلى الجماعة في الأبدان، والجماعة في الدين تقود إلى الاجتماع في الأبدان، وجماعة الأبدان يقوى معها الاجتماع في الدين. فالواجب التزام جماعة الدين بعدم الخروج عما كان عليه الصحابة وسلف هذه الأمة، ولهذا قال السلف الجماعة ما كان ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فالمقصود هنا جماعة الأديان. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة لاثنين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الجماعة لاثنين، لكن بالأساس وأصالة جماعة الدين، ومن آثارها جماعة الأبدان. قال وكذلك لزوم جماعة الأبدان بعدم شق عصا الطاعة ولزوم السمع والطاعة لولي الأمر. فإذا الجماعة لها إطلاقان، الجماعة بمعنى الاجتماع على عقيدة السلف، فمن كان على معتقد السلف فهو الجماعة وإن كان واحدا، هذه قاعدة، هو الجماعة. قال والإطلاق الثاني الجماعة في الأبدان، وهو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلها ويعبد الله جل وعلا على بصيرة، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، الحديث الطويل المعروف الصحيحين، إن كنا في جاهلية وشرقل فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصله الشجرة. وهذا التقرير جماعة الأبدان والأديان أشار إليه الخطابي رحمه الله تعالى أبو سليمان في أول كتابه العزلة، والشيخ دائما يكرره، هو تأصيل عظيم. واضح؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.